فمرحبا بورودي ورد ربيع فمرحبا بورودي وبنوري بهجته وبنوري بهجته والنوري بورودي والنوري بحسن منظره وطيب نسيمه بحسن منظره وطيب نسيمه وأنيق ملبسه وأنيق ملبسه وواشي بوروده وواشي بوروده أصلم إذا افتخر الزمان أصلم إذا افتخر الزمان وأنيق ملبسه وواشي بورده وواشي